إلى مصادر الأموال وكيف نتحصل على هذه الأموال وكيف نحرص ونتعب أنفسنا على أن نجعلها حلالاً طيبةً مباركة. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة هو عن الربا والبيوع المحرمة، وسيكون بعد المحاضرة أسئلة تلقى على فضيلة الشيخ، وسنحرص أن ننتقي منها ما يخص الأمور المالية والمعاملات المصرفية وما يدور في هذا الفلك، ولا يمنع أن ندخل معها أسئلة أخرى، ولكني أحببت أن أنبه عليكم في البداية حتى نحرص أن تكون هذه الجلسة فيها تجلية وتوضيح لكل ما يتعلق بالأمور المالية والمعاملات المصرفية وما ينتشر في واقعنا من مثل هذه الأمور ومثل تلك المسائل. المحاضر هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ في جامعة الإمام. نترككم الآن مع المحاضرة والتي تليها بإذن الله تعالى الأسئلة. وقبل بداية المحاضرة أنبه أيها الإخوة على أنه يوجد على الأبواب الآن آلات أو كراتين هي وضعت لمقترحاتكم وملاحظاتكم. منكم من عاش معنا من صباح هذا اليوم من قبل طلوع الشمس، ومنكم من أتى في الضحى، ومنكم من أتى في وسط النهار، ولا نستغني أيها الإخوة عن ملاحظاتكم وعن اقتراحاتكم وتوجيهاتكم لمثل هذه الفكرة، وهي برنامج اليوم الكامل والندوة التوجيهية من الصباح إلى المساء. فاحرصوا معشر الإخوة أن تفيدوا إخوانكم بملاحظاتكم واقتراحاتكم وما يتعلق بأمور الندوة من جميع النواحي، من النواحي الثقافية والبرامج التي سمعتموها، ومن الأمور التابعة لذلك من تجهيزات وأمور إدارية حتى السيارات وما يتعلق بها، حتى نستفيد منها في المستقبل، وحتى يستفيد منها غيرنا من إخواننا ممن يزعمون أن يقوموا بمثل هذه الفكرة وبمثل هذا البرنامج في المستقبل. لا أطيل عليكم معشر الأحباب، وأترككم مع فضيلة الشيخ صالح ومع محاضرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شر إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع المحاضرة كما سمعتم الربا والبيوع المحرمة أو البيوع المنهي عنها،

لا يلزم انه ياتيه عساكر معهم رشاشات ومدافع، لا، ما يلزم هذا. الله له جنود كثيره، له جنود لا يعلمها الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. قد يسلط عليه اضعف الجنود فيهلكه، قد يسلط عليه البعوض، قد يسلط عليه النمل والذر، جنود، قد يسلط عليه الأمراض الخفية. من فضلك اقلب الشريط.